إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته إنه يعمل بالمملكة العربية السعودية وينوي الحج، وقد وافقت له الجهة التي يعمل فيها على الحج هذا العام. يقول السائل: هل هذا الحج يساوي ثواب الحج من بلدي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المولى سبحانه وتعالى لم يفرض الحج إلا على المستطيع، يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعلوم أيضا كما ورد في السنة الشريفة أن الحج مرة واحدة في العمر، والاستطاعة بالزاد والراحلة أي نفقات الذهاب والإياب، فضلا عن نفقات من يعول مدة الحج. ومن كان غير مستطيع وهو في بلده وبعد أن وجد فرصة عمل في المملكة العربية السعودية وأتيحت له الفرصة لكي يحج وأصبح مخاطبا بالحج لأنه أصبح مستطيعا، ويرى بعض الفقهاء كما نعلم أنه يجب عليه أن يبادر، وأن الحج كان على الفور وليس على التراخي، لأن الشخص لا يأمن يعني الظروف الصحية أو المالية أو غير ذلك مما يعوق أداء الحج مستقبلا، قياسا على الصلاة مثلا، فالصلاة تجب على الفور، فلا يصح أن يؤجل المسلم صلاة الظهر مثلا إلى وقت العصر وهو في الحضر. فكذلك الحج، فعلى من توفرت له الاستطاعة أن يؤدي الفريضة، ومن يقوم بالخارج في بلد الحج عليه أن يراعي ما يتعلق بالمواقيت، هل من أبيار علي أم من قرن المنازل أم من غيرها، وفقا للجهة التي يعمل بها. وقد يكون من حاضر المسجد الحرام من أهل مكة، وفضل الله تعالى واسع، والحج المبرور ليس له الثواب إلا الجنة. يستوي في ذلك أن يكون الحج قريبا من مكان أداء المناسك أم بعيدا عنها، إذ العبرة بالإقبال على الله سبحانه وتعالى في أداء المناسك والإخلاص فيها وتعظيم شعائر الله. إذن الثواب كما قال السائل مثله مثل الذي يقوم من لا ينقص إن شاء الله، يقوم بالحج من بلده طالما أنه يعني نوى الحج وأدى المناسك على وجهها الصحيح، فالثواب إن شاء الله سيكون كمان، وهو الحج المبرور إن شاء الله. رسالة أيضا فضيلة الدكتور سيف من المستمع لام نون، يقول في رسالته: لو أديت أكثر من عمرة في السنة الواحدة حيث إنني أعمل بالمملكة العربية السعودية بموافقة الجهة التي أعمل فيها، لو كرر العمرة أكثر من مرة لوالديه فهل هذا جائز وبعض أقاربه أيضا؟ نعم، يجوز تكرار العمرة في العام الواحد كما يرى فريق من الفقهاء، جاء في بداية المجتهد لابن رشد المالكي. وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو حنيفة: تجوز في كل سنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره. واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا. يرى الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك، وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وابن عباس وغيرهم. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، في هذا القول الكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم: دليل على جواز تكرار العمرة مطلقا سواء في نفس العام أم الأعوام. وأيضا من أدلتهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع يوسف حمادة منصور من مساكن المشتل بحي الجامعة محافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد حج النبي صلوات ربي وسلامه عليه مرة واحدة بعد أن مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجوا معه وعليه ينزل القرآن، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وقد اختلفت الروايات عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في نوع الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من روى أنه صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع أفرد بالحج، أي أنه أحرم بالحج فقط، فلم يكن متمتعا ولا قارنا. جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وهذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فكل صحابي جليل في روايته ورأيه بنى على ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما سمعه في إهلاله، فمن سمعه أهل بالحج ظنه أنه أفرد، ومن سمعه أهل بالحج والعمرة معا علم أنه قارن بينهما بإحرام واحد، ودخلت العمرة في أعمال الحج. وقال الإمام النووي رحمه الله: إن الرأي المختار بل الصحيح في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في أول إحرامه مفردا، ويحمل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، وهذا حديث أنس رضي الله عنه. وبهذا اتفقت الروايات وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما محمول على أول إحرامه، وحديث أنس رضي الله عنه محمول على أواخره وأثنائه، ورواية أنس رضي الله عنه موافقة لرواية الأكثرين. ولما قدموا مكة المكرمة في حجة الوداع سأل الناس: بماذا أحرمتم؟ فقال أناس: أحرمنا بالحج. وقال آخرون: قدمنا متمتعين. وقال آخرون: أهللنا بإهلالك يا رسول الله. فأقر لهم تلك الصور الثلاث من إفراد أو تمتع أو كرام. وفي هذه الحجة بيّن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه للناس مناسكهم وأحكام الحج وما يباح فيه وما يحرم من الأقوال والأفعال، واتبع منهج التخفيف والتيسير قائلا لمن سأله عن شيء من مناسك الحج: افعل ولا حرج. وخطب في الناس، وكان مما قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا،